بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثارهم التحرم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كم آخر ما أخذنا دليل الأنبياء، الدليل على أن الأنبياء إذا عبدوا فهو من الشرك، واستدل بذلك بالآية الكريمة، وقال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم، فتنزه أو نزه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقال وليس له الحق في ذلك، إذ العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم، وكذلك أخذنا دليل الصالحين. نعم، تذكر منهم صالح الذي نعم الذي يؤدي الحقوق سواء كان حق الله أو حق المخلوق، هذا هو صالح. نعم، الدليل على أن من عبد الصالحين أن هذا من الشرك، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، ويخافون عذابه. ما هو الشاهد من الآية؟ أولئك الذين يدعون. من هم هؤلاء؟ هو الجن. نعم، هؤلاء الجن يدعون الناس يدعون الجن. كان طائفة وكان نفرا وكان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن. لما كان عالم الجن كما قال سبحانه وتعالى لا يرى إنكم يرونه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم، وقال سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فهم من عالم الغيب، فهم من عالم الغيب. فهؤلاء الجنيون أسلموا واعتنقوا الإسلام وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى من تلك العبادة التي صرفت إليهم، لكن هؤلاء ظنوا أنهم ما زالوا راضين بعبادتهم، فنبههم الله سبحانه وتعالى على أن هؤلاء الذين تعبدون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وينجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أن هؤلاء عبدوا ما زالوا على عبادة الجنين. هذا هو الصحيح يعني في سبب نزول الآية، فذكره رحمه الله تعالى سببين، أحدهما ضعيف أو أحدهما لا يذكر، والله أعلم، ما وقفت على الأسند، أن هذه نزلت في عيسى وأمه وعزيز. نعم، لكن هذا ليس هناك مستند. أما القول الذي ذكرناها هنا هذا موجود في صحيح مسلم. نعم، ما هو التوسل أو الوسيلة؟ من طاعة وعمل صالح، فهو حمد. فهناك وسيلة عامة وسيلة خاصة، العامة كما قلت العبادة وفكر عبادة. نعم، أنك تجعل بين يدي الدعاء من أسماء الله عز وجل أو من صفاته ما هو مناسب للسؤال، يا الله أو يا الرحمن، يا الرحمن ارحمني، يا الرحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. هذا قالوا من باب الوسيلة، أي تتوصل بالدعاء أي بدعاء المسألة بأسماء الله سبحانه وتعالى من الأسماء التي هي مناسب التي هي مناسبة للسؤال. نعم، وكذلك تتوصل به سبحانه وتعالى، لكن هذا والعالم يدخل في القسم الأول عام، تعمل كذلك بمقتضى هذه الأسماء، فترجو رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرحمن الرحيم، وكذلك تخاف عقابه لأن الله عز وجل متصف بالغضب ومتصف بالانتقام ومتصف بالبطش الشديد إلى آخره. نعم، تم توقفنا عند قولي ولهذا يشبهنا. قال الشيخ فضال الشيخ فوزان حفظه الله قال ولهذا يشبهون على الناس. أي نعم، لأن هؤلاء يعني بعد أن ذكر هذه الآية ذكر شبهة تدور حول هذه الآية، فهناك من الناس من يدعون أن الله سبحانه وتعالى يحب التوسل والوسيلة الشركية، وهي التي مقتضاها أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويسأل غير الله عز وجل ويدعي أن هذا الغير يقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كما في الآية قل سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وحكم عليهم بالكفر. نعم كذلك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال سبحانه وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم، فهؤلاء يدعون بها عن هذه الآية أنها تدل على مشروعية التوسل أو الوسيلة الشركية. وهنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيرد ويفند تلك الشبهة الواهية، فقال ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع. لماذا قال الوسيلة؟ فهم ما فهموا ما هي الوسيلة، التي هي العمل، العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرتضى، فهو الذي يعني يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير كله بيدك والشر ليس إليك. والنووي رحمه الله تعالى ذكر في شرح هذا الحديث يعني أوجه كثيرة ليس يما في الشر ليس إليك، فقال من التفاسر لهذا الحديث أو من شرحات هذا الحديث، فقال والشر لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فعلمنا مما سبق من الآيات أن التوسل بالتوسل الشركي الذي هو اتخاذ هؤلاء شفعاء ويعبدونهم هذا شر وهذا كفر. فإذا إن كان شرا وإن كان كفرا فالكفر لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالشر ليس إليك أي ليس إليك يتقرب أو لا يتقرب به إليك، الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك. نعم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، هذا جزاء الشرك، لا يطلع إلى السماء، فإذا طلع إلى السماء فهذا العمل يهبط خر. نعم، هذا يعني هذه الآية تذكر يعني في الذين ماتوا على الشرك وماتوا على الكفر، فإذا جاء ملك الموت وأخرج تلك الأرواح من أجسادهم فيرفع أو يرتفع بها إلى السماء، فلا يفتح له أبواب السماء، ويذكر يعني ويسمى بالأسماء الشنيعة، ونعم لا يفتح له أبواب السماء كما قال سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم بعد ذلك تلك الروح الخبيثة ترمى من السماء، من سماء الدنيا ترمى إلى القبر، فذلك قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتهوي به في مكان سحيق. نعم، فلا العمل الشركي والكفر والنفاق فهذا لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون أن هذا العمل يقربه من الله عز وجل؟ هذا من الردود. قال فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع، هذا قوله. قال لأن الله أثنى على أهله، وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نعم أثنى على أهله لما قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كما قالوا الآن هؤلاء يبتغوا الوسيلة، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، فدل على أن التوسل التوسل من الخلق إلى الله عز وجل أمر مشروع، لأن الله عز وجل قد أثنى على عمل هؤلاء وثنى الله سبحانه وتعالى على عمل يدل على أنه يحبه، فقال هذا من العبادة، لأن الله عز وجل إذا أثنى أحب، فإذا أحب فهو عبادة، هذا استنباطه، وسيأتي أرد عليهم. قالوا في الآية الأخرى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله، كذلك الشاهد اتقوا الله وابتغوا فأمر، والأمر يعني يرد بذلك التشريع، أمر يحبه سبحانه وتعالى. قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه، والوسيلة معناها الواسطة، الذي وصفتك. قال هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه كإخوانهم اليهود. قال فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله. نعم، كفي قصة هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار فاندحرت صخرة فغلقت وسدت عليهم الباب، فكل هؤلاء تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذا هو المشروع. قال فالوسيلة المشروعة في القرآن والسنة وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فجعلوا بين يدي السؤال من أسماء الله سبحانه وتعالى وتوسلوا به إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من الثناء الله عز وجل وهو من العمل الصالح. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فجعلوا بين يدي السؤال من الثناء الله عز وجل مما يعتقدون صحيحا، فتقربوا وكذلك توسلوا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال هذه هي الوسيلة المشروعة. نعم، فبين الوسيلة العامة والوسيلة الخاصة. قال أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية، وهي التي اتخذ المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفهاؤنا عند الله، الشاهد يعبدون من دون الله، فعبدوا غير الله فهذا شرك، وتقربوا وادعوا أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، ثم كذبهم الله. قل أتنبئون الله، يعني الله عز وجل، هل هو على جهل بما يشرح حتى تشرعون أشياء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شاهد من الآية بعد إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم عليهم أنهم كفار وأنهم كذبة، لأن بتلك العبادة قصدوا بذاتهم، قصدوا تلك الآلهة وتلك المعبودات من المخلوقين قصدوهم بذاتهم، يعني ما قصدوا الله عز وجل أصلا وحسنا. نعم، كذبهم الله سبحانه وتعالى وحكم على فعلهم بالكفر. قال هذا هو الشرك الأولين والآخرين سواء بسواء، وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه. نعم، لأن العبارة ليس بتغير الأسماء وإنما العبارة بالحقائق، فلو سمي الخمر روحا فهذا لا يغير حكمه لأنه يوجد العلة فيه وهو الإسكار. فهذا كذلك هنا، لو سموا ذلك شفعاء أو سموا ذلك أولياء، لو سموا هذا ما سموا فهذا لا يغير الحقائق، فهو الشرك لأن العلة موجودة لأنهم صرفوا مكانا لله سبحانه وتعالى لغيره، فهو الشرك والتسبيح. قال وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم، قال لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا، وهؤلاء جعلوا الشرك وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قلنا في الحديث والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك، فهذا رد على هؤلاء الذين يتقربون بشر إلى الله، إليه يصعر الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فحوى هذه الآية أي مفهومها أن الله عز وجل لا يرفع إليه العمل الخبيث بل يبطله سبحانه وتعالى. نعم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه وتعالى نعم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من الآية التي تدل على أن الشرك الله عز وجل يحبه، إن الشرك لظلم عظيم ولا يرضى لعباده الكفر، وغير ذلك من الآية التي تدل على أن الله عز وجل لا يرضى ذلك، فإذا ما رضي ذلك لا شك ولا ريب فيه أن هذا لا يصعد إليه ولا يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. فشرعوا مع الله أنهم شركاء، شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فوقعوا في الشرك، في أنواع من الشرك، في التشريع وفي كذلك العبادة. نعم، قال إنما الشرك مبعد عن الله. نعم، مبعد وليس بمقرب، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فدلها لأنه يبعده، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى، تعالى الله عما يقولون. نعم. فالشاهد ورد على هؤلاء أنهم ادعوا أن هذه الآيات تقربه من الله سبحانه وتعالى، فيه التشريع لعبادة المخلوقين وجعلهم وسيلة تقربه من الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء عبدوا وهذا الشرك، وادعوا أن هذا يقرب وهذا ليس بصحيح. نعم. قال الشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، لأن الله بيّن ذلك. نعم. في الجن الذين أسلموا، قال وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء، أي يحتاجون إلى الله، محتاجون إلى الله، فمن كان محتاجا فليس بإله. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وقال الحي القيوم، يعني القائم بغيره والقائم بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلينا سبحانه وتعالى. قال جل جلاله قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالله سبحانه وتعالى غني. وفي الحديث لو أن أتقى الرجال ولو كان أولنا، لو كان أولنا وآخرنا على قلبي أتقى، لو كانوا على أتقى قلب رجل فما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى، وكذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل لما نقص ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى، إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. قال أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين، لأن الله بيّن ذلك، وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إليه بالطاعة، أيهم أقرب يتسابقون إلى الله جل وعلا، هذا دل على أنهم صالحون. لماذا؟ لأنهم يتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. قال يتسابقون إلى الله عز وجل جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم، دليل على فقرهم الذي بعده، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذا دل على أنهم فقراء إلى الله، لأن يعرفون إن أغضب الله سبحانه وتعالى بالعمل الذي لا يرضي سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غضب الله سبحانه وتعالى، فلذلك عبدوا الله، وذلك تبرأوا من هؤلاء الإنس، وأنهم عبدوا وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وتركوا، ونعم كذلك تبرأوا من العبادة التي كانت صرفت إليهم. نعم. قال ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله عز وجل. نعم. لأن الإله هو الصمد، وهذا ليس بالصمد. قال الشيخ النجدي رحمه الله قال ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. وما يعني بالنسبة للجمادات، فهذا ما كانوا يختلفون، وإنما اختلفوا في غير الجمادات، في الصالحين والملائكة والجنيين وكذا وكذا، حتى الجنيين والله أعلم، لكن الملائكة والأنبياء والصالحين فكانوا يعتقدون أن العبادة إذا صرفت إليهم على ادعائهم أنها وسيلة فهذا ليس بالشرك، وأما الجمادات عندهم وشرك، لأنهم قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يعبدون الأصنام، وإنما الشرك هو الشرك الأصنام، وما هذا ما اختلفوا فيه، لكن الآن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أناس متفرقين في شركهم وعبادتهم لغير الله عز وجل. نعم. قال فقوله أفرأيتم، قال هذا استفهام إنكار، الله سبحانه وتعالى يستنكر وينكر على ما هم عليه المشركون من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وعبادة ما ليس له الوصف المستحق للعبادة، فهي جمادات، هذه الجمادات هي تحتاج لمن يعتني بها، هذه الجمادات تحتاج لمن يعتني بها، فهذا ليس بإله، لو كان في القياس يعني أيهما يعني يستحق العبادة لكان هو الذي يعتني به، لأن الجمادات هي التي تحتاج إليه. نعم. فالله سبحانه وتعالى ينكر ويستنكر هؤلاء الذين اتخذوا ما ليس بإله، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى يعني يتعجب من هؤلاء الذين يدعون ويعبدون من ليس بخالق. نعم، فالله عز وجل ينكر على هؤلاء الذين عبدوا ما ليس بإله، وإنما هو أوصاف، وكذلك وإنما هي أسماء، اللات والعزى ومنات، هذه أسماء، أسماء جديدة، هم الذين جاءوا واختاروا هذه الأسماء. أما الله سبحانه وتعالى هو الأول، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية فقال اللهم إنك أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، وكذلك في الحديث كان الله وليس معه أحد، فالله سبحانه وتعالى له الأولية الأزلية في أسمائه وفي صفاته وفي نفسه سبحانه وتعالى وفي أفعاله جل جلاله، فكله ليس بأنه جديد وأنه محدث. الله سبحانه وتعالى هو الأول، أما هؤلاء أسماء جديدة، أسماء جديدة، فهذا يدل على أنهم ليسوا بإله، كما قال سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الذين تعبدون إنما هم أسماء، عبارة عن أسماء افتريتم هذه الأسماء، والله سبحانه وتعالى لم ينزل على ذلك سلطانا أي برهانا ودليلا، فكل ذلك من الكذب. فلذلك يستنكر أولا لأن هذه لا تخلق ولا تفعل، ليست لها أوصاف الإله، وثانيا أنتم أتيتم بهذه الأسماء فهي جديدة، نعم، فليست هي بأولية. قال أي أخبروني، من باب استفهام الإنكار والتوبيخ، يبخم الله سبحانه وتعالى. نعم، قال بعد ذلك ألكم الذكر والأنثى، نعم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأن هؤلاء معروف يعني كانوا كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت، فكانوا يتبرؤون ولا يحبون البنات ويؤثرون الأولاد، فماذا فعلوا؟ فجعلوا الذكر لهم وجعلوا البنات لله، فقالوا الملائكة كما قال، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا اللات والعزى ومناء قالوا هذه بنات الله. قال سبحانه وتعالى قال ألكم الذكر وله الأنثى أتختارون لأنفسكم الخير وتجعلون لله سبحانه وتعالى ما أنتم تتنزهون به، فكانوا يتنزهون بل يقتلون حية البنت إن كانت ولدت هي بنت دفنوها وهي حي، فقالوا الآن يعني تجعلون تختارون لكم الخير وأما الذي تعتقدون أنه شر فتضيفون ذلك إلى الله وتقول أنها بنات الله سبحانه وتعالى، فقال تلك إذا قسمة ضيزة، إذا فعلتم هذا فهي قسمة ضيزة أي جائرة ظالمة، ضيزة بمعنى ظالمة، هذه قسمة قسمة ظالمة، جعلتم الله سبحانه وتعالى ما هو أدنى عندكم بل افتريتم على الله سبحانه وتعالى الكذب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأحد لم يلد ولم يولد، أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فليس له ولد وليس له صاحبة سبحانه وتعالى حتى يكون له البنات. نعم، فهؤلاء افتروا على الله سبحانه وتعالى، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فقالوا اللات قالوا مشتق من الله، من الله، قالوا هو المؤنث من الله، هذا كذب، هذا كذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، الآن يعني يشتقون من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء مخترعة كذبة، وقالوا أن أفرأيتم اللات والعزى، العزى قالوا من العزيز، قالوا مؤنث من عزيز، مو صحيح كل هذا كذب، وقالوا المناه قالوا المؤنث من المنان، من المن، كل ذلك من أسماء المخترعة الكذبة الكذبة. نعم، فقالوا هي بنات الله فمشتق من أسماء الله عز وجل، كل ذلك من الكذب ما أنزل الله بها من سلطان. قال اللات قال اللات بالتخفيف التاء اسم صنم في طائف، الشاهد هذا لأن عندنا هو بالتخفيف، لكن في بعض القراءات أفرأيتم اللات وتتسي أفرأيتم اللات والعزة، أما لنطق أفرأيتم اللات بتخفيف التاء، إذا كان بتخفيف التاء ما هو المراد؟ قال اسم صنم في الطائف، وهو يعني لا يبعد عن مكة أو مدينة. قال هو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني عليه ستائر يضاهي الكعبة، أي يشابه، يعني فعل هذا تشبيها بالكعبة، يضاهي يعني تشبيها للكعبة. قال وحوله ساحة وعنده سدنة، أي حراس، سدنة بمعنى الحراس، كانوا يعبدونها من دون الله، وهي لثقيف، قبيلة من قبائل العرب، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها، أي يفتخرون بتلك الآلهة. نعم. وإنما هي شيطان كل هذه الصنم، لأن بعد ذكروا يعني في كتب التاريخ أن تلك الأصنام كانت تتكلم تتحدث، وإنما هذا من تلاعب الجنيين، من تلاعب الجنيون، فيوهمون إليهم أن تلك الأصنام تتحدث وتتكلم، وإنما هم الذين يتكلمون، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى يريد لهم الضلال، فيقول هذه الأصنام هذه يعني إلى انظروا هذه تتحدث وتتكلم، وإنما كان هؤلاء الجنيون كما قال سبحانه وتعالى استمتعوا بالإنس. نعم. فهي الشيطانة، اللات هي شيطانة، شيطان من الجن في الحقيقة، والبيت إنما هذا يمثل، وإلا الشيطان هو الذي كانوا يعبدون كما قال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فكانوا يعبدون الجن من حيث لا يعلمون، كانوا يظنون أنهم يعبدون الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل الملائكة، وكل ذلك تقريرا ونعم إظهارا أن هؤلاء الملائكة كانوا يتنزهون بذلك، قالوا أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. فكانوا يعبدون الجن، فاللات كما قال اسم لصنم، لكن هذا الصنم في الحقيقة كان جني. قال وقرئ أفرأيتم اللات بالتشديد التاء، قال اسم فاعل أو اسم فاعل من لت يلت، لت يلت بمعنى الدقة يعني خبن فوز. قال هو رجل صالح كان يلت السبيق، والسبيق هو الشعير المقلى الذي يربحون في المقلى، ثم بعد ذلك لما يكون حاميا يدقونه ويلتونه، وكان هو يوزع هذا للحجاج. قال هو رجل صالح كان يلت السبيق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا، أي عظموا ذلك الشخص، وأرخوا عليه الستائر. قال وصاروا يعبدونه من دون الله، وهذا هو اللات بع أشد. نعم. لكن الشاهد هنا في هذه الآية واستدلال من شيخ الإسلام هو بالتخفيف، لأن الآن هو يستدل على الجمادات، ولكن بالتشديد يكون دليلا صالحا للصالحين، أن من عبد صالحين فهو شرك. قال والعزة، قال شجرات من السلم، يعني نوع من الأوراق الفي نسيت. قال شجرات من السلم في وادي نخلة من في وادي نخلة بين مكة وطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة، سدنة بمعنى حراس، وفيها شياطين يكلمون الناس، يظنون الجهال أن هذا الذي يكلمهم ونفس هذه الشجرة أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن هذا الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم. نعم. حتى كان أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه كان يفتخر بالعزة، فكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ فقالوا إن الله مولانا ولا مولاكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. شاهد أنهم كانوا يفتخرون بالعزة في أشد المواقع وفي أشد الحالات، يعني في الحرب، يعني دل ذلك على أنهم كانوا معتقدين أن اللات أو أن العزة بهيتي النصر، فقال لنا العزة ولا عزة لكم، أي فإذا لنا النصر ولا نصر لكم، لماذا ما عندكم عزة؟ فقال الله مولانا وليس مولاكم. نعم. فشاهد أنهم كانوا يعبدون، كفار قريش كانوا يعبدون العزة ويعظمونها تعظيما عظيما. قال صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، يعني كل هذه من قبائل العرب، كانوا قال وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله، وكانوا يحرمون من عندها بالحج، من عندها يعني كانوا يحجون حول هذه حول هذا الجبل فيحرمون من ذلك المكان. فشبهوا تماما يعني بالمناسك التي هي في الكعبة، هذا دل على أنه عظموا تعظيما عظيما حتى جعلوا كالكعبة. نعم. قال فهذه الأصنام الثلاث أو فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. نعم. فدلت الآية الشاهد يعني من الآية فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أناس متفرقين في عبادتهم كما وموجودها هنا، فكان بعضهم يعبد اللات وبعضهم العزى وبعضهم المنا وبعضهم صالحين وبعضهم كذا وكذا. نعم. فكانوا متفرقين في عبادتهم حتى في الجمادات والأصنام، وهذا يدل على أنه ليس بإله، كيف يكون يعني آلهة كثيرة لكل واحد عنده إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض كما قال سبحانه وتعالى، لو كان هون آلهة لكان لابد من أن واحد منهم يريد يهاجم على الثاني ويغلبه، فيكون الغالب هو الإله ويكون المغلوب ليس بإله، ويكون كذلك كما قال سبحانه وتعالى لأراد يعني كل واحد يخلق ولكان لكل واحد إرادة. نعم. فلا وجد في الكون الاختلاف في الخلق، ولما كان هذا ليس بموجود دل على أن هذه الأصنام ليست بآلهة. أصبح الأذان. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات قال هل أغنتكم شيئا فما أغنت عنهم آلهتهم الذين يدعون من دون الله من شيء. نعم. فما أغنت عنهم لأنها ليست لا تضر ولا تنفع، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كما قال سبحانه وتعالى. قال هل نفعتكم هل نصرتكم هل كانت تخلق وترزق. قال المصنف رحمه الله الشيخ الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات قال هل أغنتكم شيئا هل نفعتكم هل نصرتكم هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت ماذا وجدتم فيها. هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها، فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليست فيها نفع ولا ضر، ليست فيها نفع ولا ضر، مخلوقة. نعم. هي تحتاج كما تحتاج أنت. نعم. إنما تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، فهو عباد أمثالكم مخلوق. نعم. قال ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد ابن الوليد إلى العزة فهدمها. وفي القصة هم يذكرون أنه ذهب ثلاث مرات، ففي كل مرة فقال اقطع هذا، يعني اقطع هذه الشجرة، فقطعها فقال هل ماذا فعلت، قال قطعتها، قال يعني أو قال قتلت العزة أو قطعت، نعم قطعت العزة، قال ما صنعت شيئا. ثم رجع مرة ثانية فقطع الشجرة ثانية، فرجع فقال ماذا صنعت، قال قطعت العزة، قال ما صنعت شيئا، لأن العزة في الحقيقة ليست هي شجرة وإنما هي مرأة جنية كانت يعني تتمثل في صورة الإنس، جني أو جنية تتمثل في صورة الإنس. فجاء في المرة الثالثة ووجد يعني مع الشجرة امرأة شعرها شحساء، فوجدها فقتلها وقطع تلك الشجرة، فرجع فقال ماذا فعلت، فقال قتلت يعني امرأة يعني بالمعنى، فقال نعم هذه كانت العزة. نعم. فكان يأتي وكان يعني يقول فيعز كفرانك لا سبحانك، فكان يقول لما جاء إلي فأنشد بيتا فقال يعز، يريد بذلك يعز كفرانك لا سبحانك، لأن هي لا تستحق العبادة، فكفرانك لا سبحانك لقد رأيت أن الله قد أهانك، فهي كما قال أهانها الله سبحانه وتعالى من حيث قتلها امرأة شحساء. نعم. فضرب عنقها هذا مما قيل. قال وصل خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه إلى العزة فهدمها وقطعها الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله. وارسل علي ابن أبي طالب إلى منه فهدمها ومحاها. قال ما أنقذت نفسها. نعم هل هي إله؟ ما تدافع عن نفسها، ما دافعت عن نفسها، ما أنقذت نفسها، ما انتصرت لنفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ فإذا كانت هي بنفسها لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف بغيرها؟ فدل على أنها ليست بإله، لأنها لا تنفع ولا تدر بل لا تحمي من يعبدها. قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ الجواب لا. قال فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك من يعبد الأشجار ومن يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الحامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياء. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن كما قلنا أن هؤلاء الشياطين من الجن زينوا لهم أعمالهم حتى ظنوا أنهم كانوا يعبدون الملائكة أو يعبدون صنما تنطق إلى آخره. نعم، فتلعبوا مع هؤلاء. قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، قال وحديث أبي واقد الليثي واسمه قالوا الحارث بن مالك اختلفوا باسمه، وهذا مما ذكروا وما ذكروا. نعم، ومات رضي الله عنه في سنة 68 من الهجرة، أسلم بعد الفتح، في إسلام متأخر. في ذلك سيحدث يعني ما سيحدث أنه وقعوا في شرك الأصحاب، لأن إسلامهم كان متأخر، أسلموا بعد الفتح، والفتح كان في سنة 7 ذكى السنة التي بعدها 8، فكان بقي عائش 3 سنوات ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم، فالشاهد أنه أسلم متأخرا رضي الله عنه، واسمه قيل الحارث بن مالك وقيل غير ذلك. قال حارث بن واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين قالوا بين الطائف ومكة، بين الطائف ومكة. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي عهدهم بالكفر قريب والنقل عن الكفر قريب، فانتقالهم معنى ذلك هو أنه قريب عهد انتقاله من الكفر إلى الإسلام، أو من الحق أو من الباطل إلى الحق. وقال العلماء في تنبيه على أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه على شيء يعني من الكفريات لا يأمن أن يكون في قلبه بقية، فهذا قال العلماء هذا يدل على أهمية طلب الهجر وأهمية التوحيد في أول الأمر، لأن الإنسان وإن كان نيته حسنة، وكما سأتي في كتاب التوحيد أنواع الشرك كثيرة، فلعل هو عنده بقايا، فإذا ما درس التوحيد أو درسه لكن تدريسا أو دراسة ناقصة فهذا لا يؤمن أن يوجد فيه بقايا من الشرك من حيث لا يشعر. والله سبحانه وتعالى أول ما أمره هو الكفر بالطاغوت، أي بكل ما يناقض الإسلام وبكل ما يناقض التوحيد، فلا بد أنه يدرس مثل هذه الكتب، كتب التوحيد، حتى يتبين له ويتأكد أنه على التوحيد الذي يرضي سبحانه وتعالى. نعم، لأن كما قالوا المتنقل لا سيما إذا كان من النصارى أو من اليهود يعني من أهل الكتاب، فالشرك كذلك موجود كثيرة والشبهات كثيرة جدا لأن هذه الكتب محرفة. نعم، فيحتاج إلى أنه نحن يزكي نفسه أي يطهره. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة أي شجرة قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يبقون عندها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون ينوطون بمعنى يعلقون. يقال لها ذات أنوات، السدرة هذه تسمى، سموها ذات الأنوات. فقال العلماء فجمعوا في شركهم أربعة أشياء. الأول أنهم عظموا تلك الشجرة. للمشركين سدرة، سدرة أي لهم خاصة، لأن الأصل سدرة للمشركين، فكان هذا لهم فعظموا ذلك، أي هذا شيء لهم خاص لهم فعظموا ذلك الشيء. يعكفون عندها أي أنهم يمكثون عندها، فالمكوث التعظيم، المكوث، ينوطون بها أسلحتهم يرجون من ذلك البركة ويتبركون بتلك الشجرة. وكذلك جعلوا لتلك السدرة اسما، فتم بذلك الشرك، تم بذلك الشرك بالتعظيم والتبرك والعكوف وبالتسمية، فتم بذلك، تمت بذلك الفتنة. فجمع هذه الأشياء الأربعة، فإذا وجدت هذه الأشياء الأربعة فهي فتنة لهم وكان لك فتنة لغيرهم. ودل على ذلك ماذا قالوا؟ قال فمرمنا بشدرة أي أخرى ليست هي ذات الأنوات، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. وتتمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال الله أكبر إنها لسنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نعم. فقال الحديث، وهو هنا قال أخرجه الترمذي، توسي كفا أخرجه الترمذي، لكن أخرجه الترمذي بدون لو ونحن حدث عهد بالكفر، ونحن حدث عهد بكفر، هذا عند الإمام الترمذي لا يوجد. هذه الرواية إنما هي للطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير، وكذلك لأبي نعيم رحمه الله تعالى في معرفة الصحابة، له كتاب في معرفة الصحابة فذكر هذا الحديث بذلك اللفظ. فهذا الحديث بذلك اللفظ هو عند الطبراني في المعجم الكبير وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة، فيعدل وبسند صحيح، بسند صحيح أو يقال حسن. نعم. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال ممن أسلم، وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة. نعم 8، لأن صلح الحديبية كان 7 والفتح كان بعد 8 أيضا كما قلنا الحمد لله. قال يقال لها ذوات أنواط أي الشجرة، لكن قبل ذلك سنشرح بعض الأشياء التي ما ذكرها الشيخ كم يعني نعيدها الأتنبي عليه. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر، فهذه فتنة، فمن كان جاهلا وليس على معرفة تامة من التوحيد فإذا وجد ما يستحسن به من الأعمال الكفرية فهو سيستحسنها، وبذلك تتم الفتنة وتتم القضاء على ذلك الشخص الجهل، وإذا كان يستحسن ما هم عليه الجاهلون فتتم بذلك إيش؟ تتم بذلك الفتنة على ذلك الشخص. فدل على أولا لا بد للشخص أنه يتعلم، ولا سيما في الأشياء المهمة كالتوحيد والعقيدة، فلا بد من أنه يتعلم تعلما تاما ودراسة تامة في ذلك، لا يفرط في ذلك. فذلك كما سبق لا بد من الممارسة، الاستمرار في التوحيد، لأن الشرك ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال هو كالبحر الذي لا ساحل له، أليس له شاطئ، فهو يعني واسع جدا. وقال سبحانه وتعالى إبراهيم قال يا رب جنبني وبني أن أعبد أصنام، فقال السلف فإن كان هذا هو إبراهيم فقال فما بالنا، فقالوا من يضمن البلاء بعد إبراهيم. فلا بد من التعلم ولا بد من التفقه في هذه الأمور المهمة. والشيء الثاني لا بد من البغض للكفار وما هم عليهم الكفار، وهل الفتنة تتم على المسلمين إلا بأنهم أرادوا بيش بذلك التشبه بالكفار وما هم عليه الكفار، فلا بد من البغض. ولابد من العداوة لما هم فيه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إذ قال لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لابد من هذا البراء من المشركين، وكذلك البراء مما يفعلون من عبادة، لا تستحسن أي شيء من عبادتهم أبدا. وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبالعلم وبكذلك الولاء الصحيح والبراء الصحيح، هذا إن شاء الله يكون حفاظا للشخص أن يقع في مثل هذه الأشياء، وإن كان جديدا، وإن كان جديدا فلو كان عنده البراء والبغض الشديد يعني في البداية لهؤلاء لا يستحسن لما هم عليه. نعم، هذا مهم جدا، العلم وكذلك القناعة بما هو عليه، بما هم عليه المسلمون، والبراءة والبغض الشديد بما عليه الكفار. نعم، ولا يستحسن من ذلك أي شيء. نعم، هذا كان تنبيه الذي لابد من قبله. قال يقال لها ذوات ذات أنواط، قال والأنواط جمع نوط وهو التعليق. نعم، أي ذات التعاليق يعلق به. قال يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، التبرك وطلب البركة، والبركة هو لزوم الخير الإلهي، لكن هذه البركة ليست هي بركة، لأن البركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى لأنه ينفع ويضر، أما هذه لا نفع ولا ضر ولا حاجة ولا شيء، فطلب البركة فيما ليس فيها بركة ولا شيء. نعم، قال فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهؤلاء نعم، هؤلاء الصحابة ما طلبوا الشرك، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع لهم من الدين ما يشبه ما يفعلون، فذلك قال اجعل لنا، اجعل أنت يا رسول الله أي من شريعتك ما يكون يعني من العمل مثل هؤلاء، فما طلبوا هذا الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ذريعة للشرك الأكبر، لأن يعني بعد الأزمنة العلم كان يفقد ويأتي الجهل، فيعكفون كذلك كما فعل هؤلاء المشركين، كما فعل هؤلاء المشركون ويعبدون تلك السدرة. وكذلك فيه قد يكون يعني أنهم بعد ذلك يعتقدون أن تلك السدرة لها النفع ولها الضر وأن فيها البركة وينزل البركة، فهنا يعني جعلوا تلك السدرة نافعا وضرا كالله سبحانه وتعالى تسبية فيه، فهو ذريعة إلا الشرك، ذريعة إلا الشرك، إما أنها تعبد بعد الزمن وإما أنهم يعتقدون فيها ويعتقدون في الله سبحانه وتعالى. مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.